بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال السعدي رحمه الله: ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. هذا مبحث إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، أي أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. والناس في هذه المسألة يا إخوة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الغلاة الذين غلوا في إثبات الرؤية، فقالوا بإثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، وهم غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يرون أنهم يدعون أنهم يرون الله جل وعلا في الدنيا أيضا وفي الآخرة كذلك، وهذا باطل، لأنه لم يرى الله جل وعلا موسى ولم يره محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يراه هؤلاء؟ المذهب الثاني مذهب الجفاة من المعتزلة الذين نفوا رؤية الله في الدنيا والآخرة، نفوا رؤية الله في الدنيا والآخرة، واستدلوا بشبه باطلة، منها قوله جل وعلا: لن تراني، فزعموا أن لن تفيد التأبيد والتأكيد كما ذهب إلى ذلك الزمخشري، ورد عليه علماء اللغة وعلماء العقيدة، فقالوا: لن لا تفيد التأبيد ولا التأكيد. واستدل علماء أهل السنة بأدلة من الكتاب والسنة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة لا في الدنيا، وهذا هو المذهب الثالث، إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة لا في الدنيا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ، هذا إثبات للرؤية يومئذ فقط، ليس في يومنا هذا. وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب جاءت متواترة وليست على سبيل الآحاد. وقوله: وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. لا شك أن هذه النعمة يا إخوة من أعظم النعم، لأن المؤمنين ما يعطون شيئا أعظم ولا ألذ من نعيم النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فنسأله سبحانه وتعالى الفوز برضوانه والنظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة. قال: وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا. من مات على غير الإيمان والتوحيد، يعني من مات مشركا أو من مات كافرا فهو مخلد في نار جهنم أبدا. فيه دليل على أن، يعني إشارة إلى أن غير المؤمن لا يدخل الجنة أبدا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الكفار من أهل الكتاب والمشركين، إذن سواء كانوا من المشركين أو كانوا من أهل الكتاب فكلهم كفار، والكافر لا يدخل الجنة، هؤلاء كلهم في نار جهنم. وأن أرباب الكبائر، يعني من أهل التوحيد، أرباب الكبائر أي أرباب الذنوب الكبيرة، أصحاب الذنوب الكبيرة من أهل التوحيد، إذا ماتوا على غير توبة، هذا القيد الأول، إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم، ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم. ما هي المكفرات للذنوب يا أخوة؟ ما هي مكفرات الذنوب؟ واحد، ها؟ الحدود. طيب، بعد الحسنات، التوبة، التوحيد، الصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره، المصائب، أحسنت، الاستغفار، الحج والعمرة، يعني الحسنات عموما بشكل عام، صلاة الجمعة، الحسنات والمصائب. طيب، قال القيد الثاني: ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة. القيد الثالث: ولا شفاعة. إذن لا توبة ولا مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، يعني وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. إذن أهل التوحيد يخرجون من النار. لاحظوا يا أخوة قوله وإن دخلوا النار، إذن في معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الكبائر تحت المشيئة قال وإن دخلوا النار، يعني منهم من يدخل النار ومنهم من لا يدخل النار، فهو تحت مشيئة الرحمن جل وعلا، لكن يعني هناك منهم من يدخل النار أم لا؟ نعم، وهذا بخلاف عقيدة المرجئة الذين زعموا أن الموحد، أن المسلم لا يدخل النار أبدا. المرجئة يزعمون أن المسلم لا يدخل النار، والخوارج والمعتزلة يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فريق ينفي دخول المسلم النار، فريق ينفي دخول المسلم النار، من هم؟ المرجئة، ينفي دخول المسلم النار، هؤلاء مرجئة ضلال، وفريق ينفي خروج المسلم من النار، فريق ينفي خروج المسلم من النار، من هم؟ الخوارج والمعتزلة. أهل السنة بين هذين الفريقين، نعتقد أن المسلم يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة. قال وأن الإيمان، انتقل إلى تعريف الإيمان، حقيقة الإيمان، قال يشمل عقائد القلوب وأعمالها، يشمل عقائد القلوب وأعمالها. رقم واحد عقائد القلوب، ثانيا أعمال القلوب، ثالثا أعمال الجوارح، رابعا أقوال اللسان. إذن الإيمان يتكون من هذه الأمور الأربع، وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها، عقائد القلوب وأعمالها. ما الفرق بين عقيدة القلب وبين عمل القلب يا أخوة؟ أريد الفرق بمثال، أريد مثالا على هذين الأمرين، مثال على عقيدة القلب ومثال على عمل القلب. نعم أخي، عقيدة القلب، نعم، ماذا؟ الاعتراف بوجود الله. طيب، هذا من عقائد القلب. عمل القلب محبة الله، محبة الله من الأعمال القلبية، الخوف من الله من الأعمال القلبية، أحسنت. قال وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها، الضمير راجع على ماذا؟ على هذه الأنواع الأربع. فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا، الذي استحق الثواب وسلم من العقاب. وكلما جاء المدح في الكتاب العزيز للمؤمن فهو من جمع هذه الخصال يا أخوة، من قام بها كلها، ومن انتقص منها شيئا، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. هذا أيضا من مميزات أهل السنة والجماعة ومن خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أما غير أهل السنة والجماعة قلنا عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، عند المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أفسق الفاسقين. وكذلك عند غير المرجئة، لماذا يا أخوة؟ لأنك إذا ارتكبت كبيرة من الكبائر خرجت من الإيمان ولم يبق معك شيء من الإيمان، وصرت كافرا عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. ما معنى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أحسنت، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. يعني إذا ارتكب المؤمن كبيرة خرج من منزلة الإيمان ولكن لم يدخل في منزلة الكفر، بقي في منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فهو في منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، لا نسميه مؤمنا ولا نسميه ماذا؟ ولا نسميه كافرا. هذا اسمه في الدنيا، أما حكمه في الآخرة كحكم من؟ كحكم الكفار. حكمه كحكم الكفار، يلتقيان مع من؟ يلتقي مع من؟ مع الخوارج. نعم. قال ومن أصولهم، انتهينا من تعريف الإيمان، الآن ومن أصول أهل السنة والجماعة السعي والجد فيما ينفع، السعي والجد وليس الكسل، السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا، السعي والجد فيما ينفع من أمور الدنيا والدنيا دين والدنيا، مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قوله احرص على ما ينفعك هذا أطلق عليه الصلاة والسلام، ولم يخصص بأمور الدين ولا بأمور الدنيا، وإنما أطلق ليعم: احرص على ما ينفعك من أمور دنياك ومن أمور دينك، احرص على ما ينفعك. إذن ينبغي أن يكون المسلم حريصا على كل ما ينفعه في أمور دينه وفي أمور دنياه، ولكن مع هذا، مع حرصه على الأخذ بالأسباب، واستعن بماذا؟ واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله. فالمسلم يكون هماما، همام المسلم يكون ذا همة عالية، يكون حريصا على ما ينفعه ولا يكون كسولا، مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال وكذلك، إذن ماذا استفدنا من هذه الفقرة السابقة يا أخوة؟ استفدنا منها الهمة العالية، لابد أن تكون ذا همة عالية يا أخي. انظر ما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك فاحرص عليه واستعن بمولاك جل وعلا. أما أن تكون عاجزا وأن تكون ضعيفا وكسولا، وهذا لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك. قال وكذلك يحققون الإخلاص لله، خط على إخلاص في جميع حركاتهم، ويتبعون، خط على ويتبعون، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين واتباع طريقهم. طيب، يعني أشار إلى أمرين مهمين جدا: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وبهذين الأمرين يا أخي تفوق غيرك، بهذين الأمرين تفوق غيرك. والأمور ليست بالتمني، ذكر الله جل وعلا اليهود والنصارى وقالوا كما قال الله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله؟ تلك أمانيهم. وأنت اليوم إذا قلت لن يدخل الجنة إلا أهل مسجدنا، إلا أهل بلدتنا، إلا من كان على شاكلتنا، إلا من كان على معتقدنا، كذلك الجواب هو نفس الجواب، تلك أمانيك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدعوة بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى برهان، بحاجة إلى دليل يا أخي. فاليهودي يقول لن يدخل الجنة إلا يهودي، يعني هذه الآية فيها إجمال يا أخوة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، تفصيل هكذا. وإلا ليس أخوين اليهود والنصراني حتى يتفقان ويقولان نحن إخوة ندخل الجنة والبقية في النار، لا، النصراني عند اليهود كافر واليهود عند النصراني كافر، وكلاهما عندنا كفار ونحن عندهم كفار. طيب أين الحل وما المعيار؟ كيف نزن الأمور؟ ومن هو المحق؟ اليهودي على حق أم النصراني أم المسلم؟ ثم إذا جئنا إلى المسلمين، كل هذه الفرق، من هذه الفرق على حق؟ كل يدعي أنه على حق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ونحن مسلمين اليوم نقول لن يدخل الجنة إلا من كان على طريقتنا ومذهبنا. ماذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله. قلت اجعلوا خطا على كلمة ماذا؟ الإخلاص. بلى من أسلم وجهه لله وماذا؟ وهو محسن. الخط على الكلمة الثانية ما هي؟ الاتباع. وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا هو المعيار. المعيار ليس أنا نفسي، شخصي أنا المعيار. من كان معي دخل الجنة ومن خالفني دخل النار. من أنا حتى أنا أكون المعيار؟ لا يا أخي، المعيار هو ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. بلى من أسلم وجهه لله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو محسن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الناس بحسب هذين الأمرين أربعة أصناف: من هو مخلص متبع، ونسأل الله أن نكون منهم. الصنف الثاني من لا إخلاص ولا اتباع، وهم الكفار. الصنف الثالث من له إخلاص بلا اتباع، وهم المبتدعة. والصنف الرابع من هم في الظاهر متبعون وفي الباطن منافقون، لا إخلاص عندهم، يتظاهر يأتي يجلس معنا في مثل هذه المجالس ويقصر من ثوبه ويطيل من لحيته ويدعي أنه على الجادة وعلى السنة، ولكن له نوايا خبيثة أخرى، له مقاصد سيئة. ما أسلم وجهه لله وما أخلص نيته لله سبحانه وتعالى. في الظاهر هو على الجادة، لكن في الباطن هو ضدك، وهو على خلاف السنة، هو منافق. إذن الناس إما مشرك بربه أو منافق أو مبتدع أو متبع، ونسأل الله أن نكون من المخلصين المتبعين. إذن يا أخوة، لما نقول ويقول غيرنا، وكل فرقة تدعي أنها هي على الحق، عامة الناس يقولون نحن في حيرة من أمرنا، من نصدق ومن نتبع وبمن نثق؟ ماذا نقول؟ نقول هناك معيار، ما هو المعيار لكي تميز بين الحق والباطل؟ المعيار: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أخلص لله سبحانه وتعالى، ومن اتبع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على الصواب وعلى الحق، وما سوى ذلك فهو على الباطل. وهذا المعيار لم نضعه نحن، وإنما وضعه رب العباد جل جلاله، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، أرسله نعم إلى الله بإذنه وسراجا يدعو الناس إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، خط على أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، ليقوم الخلق بعبادة الخلق بعبادة الله ويستعين برزقه على ذلك. طيب، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، إذن هذا الدين يا أخوة ما جاء لتقوية الصلة والعلاقة بين العبد وبين ربه وانتهى الأمر كما يدعي العلمانيون. ما هي العلمانية؟ اللادينية. واللادينيون على أصناف، بعضهم يرفض الدين تماما، لا يقبل بالدين لا في ظاهرك ولا في باطنك، لا في المجتمعات ولا في قرارة نفسك ولا في مسجدك ولا في بيتك، الدين مرفوض تماما. وبعضهم لا يقول لا بأس بأن تكون متدينا، لكن فيما بينك وبين ربك، وفي مسجدك حصرا أو في بيتك حصرا، وإياك أن تذكر الدين والإسلام في مظهرك في خارج نفسك أو في خارج بيتك ومسجدك. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بماذا؟ بصلاح الدين فقط، أما صلاح الدنيا فهذا متروك لعقولنا نحن البشر. الدين لا يصلح معاش الناس ودنيا الناس، وإنما يصلح العلاقة بين العبد وبين ربه فقط. وهذا كلام فارغ باطل، بل والله لا تستقيم حياة الناس، حياتهم الدينية والدنيوية والأخروية إلا بالدين. والناس بدون الإسلام كالبهائم، بل هم أضل. وعجبا يا أخوة، نجد أن هؤلاء يدعون أنه لا بد من قانون ليسير الناس عليه، ولتنتظم شؤون الناس وفق هذا القانون. نقول: وأي قانون أعدل وأفضل من قانون رب الناس وخالق الناس؟ قانونك أنت يا جاهل يا ظالم، أنت تضع للبشرية قانونا وتدعي أن قانونك أعدل وأرحم وأحسن وأفضل من قانون رب الناس وخالقهم وإلههم ومعبودهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا استطعنا أو إذا استطاع هؤلاء أن يقولوا للناس أننا نستغني عن هذه التعليمات التي يضعها صانعو الآلات، على سبيل المثال سيارة صنعت في اليابان، ومع كل سيارة يا أخوة تعليمات كاملة على كل جزئيات هذه السيارة. من من العلمانيين يأتي ويقول للناس هذه التعليمات التي كتبها صانع السيارة، المعمل، المصنع، نستغني عنها وهي خطأ، هذه التعليمات نذهب إلى جدتنا هي التي تكتب لنا التعليمات لهذه السيارة، فتعليمات الجدة أنفع وأفضل لمن لهذه السيارة من تعليمات صانع هذه السيارة. هذا الجهل، هذا الجهل وحمق. والله جل وعلا هو الذي خلقك وهو أعلم بما ينفعك وبما يصلح لك. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بصلاح الدين وصلاح الدنيا. واليوم يا أخوة، لماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ بسبب ماذا؟ بسبب ابتعاد الناس عن شريعة رب العالمين بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الذي عم البلدان الإسلامية بسبب ماذا؟ بسبب ابتعادنا عن ديننا، ابتعادنا عن ديننا. والله لو تمسكنا بديننا لما صرنا إلى ما صرنا إليه. قال ليقوم الخلق بعبادة الله ويستعين برزقه على ذلك، ويعملون أنه أو يعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. نعم، هذا معتقد أهل السنة، نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق، أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم. لاحظوا هذه الأوصاف، أعلم وأصدق وأنصح. نأتي إلى المبتدعة الذين يبتدعون في دين المسلمين بدعا، نقول ما الذي حملك على هذه البدعة؟ أأنت أعلم بما ينفع المسلمين وبما يقربهم إلى ربهم؟ أأنت أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم إما أن يقول أنا أعلم أو أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن قال أنا كفر، وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلم، نقول طيب ابقى معنا نسألك السؤال الثاني، أنت أصدق أم هو أصدق؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الأمر؟ لماذا؟ أأنت أنصح للأمة أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ينصح أمته أن يقوموا بهذه البدعة؟ أأنت أنصح لهذه الأمة؟ إن قال أنا أنصح كفر وضل، وإن قال النبي أنصح وأرحم، نقول إذن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. ودائما ماذا يقول خطباؤنا، خطباء أهل السنة؟ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معتقدنا، ولكن غير أهل السنة يرددون هذه الكلمات على المنابر ولا يعتقدون ما يتفوهون به ولا يطبقونه. وخير الهدي هدي محمد، ثم يبتدع في دين الله. تقول أليس هدي محمد خير الهدي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تمشي على هديه؟ تقول له هل كان النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان ثوبه طويلا أم قصيرا؟ يقول لا، كان قصيرا. هل كانت لحيته طويلة أم كانت خفيفة مثل لحيتك؟ قل لا، كان كث اللحية. نقول الآن نسألك، هديه أفضل أم هديك؟ قل لا، هديه أفضل. فلماذا لا تفعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام وأنت إمام وأنت داعية وأنت خطيب؟ إذن يا أخوة، هؤلاء يدعون الناس إلى سنته بقولهم، وينفرون الناس عن هديه بفعلهم وهديهم. قال: ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. هذا معتقدنا والله، لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. أما المبتدعة فلا، فعندهم هناك خير كثير لم يدل النبي عليه الصلاة والسلام أمته عليه، وشر كثير لم يحذر عليه الصلاة والسلام أمته منه، وهذا لا شك أنه كذب وسوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله، هذا من أركان الإيمان. ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، علم اكتب رقم 1 على علم الله، وجرى بها قلمه رقم 2، ونفذت فيها مشيئته 3، وتعلقت بها حكمته حيث خلق رقم 4 للعباد قدرة وإرادة، قدرة ألف وإرادة باء، خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم. خلق الله جل وعلا فينا ماذا وماذا؟ أمرين، قدرة وإرادة، قدرة وإرادة. انظروا إلي يا أخوة، أنا الآن عندي قدرة على حمل هذا الشيء، وعندي إرادة، اجتمعت الإرادة مع القدرة فحملت هذا ورفعته، لكن عندي قدرة بدون إرادة، عندي قدرة ولا أريد أن أرفعه، هل يرتفع؟ لا يرتفع. وإذا عندي إرادة بدون قدرة، صاحب اليد المشلولة عنده إرادة لكن ما عنده قدرة، لا يستطيع أن يرفع إلى فيه. مع القدرة والإرادة تستطيع أن تقوم بالفعل، عندي قدرة وإرادة أقوم وأتحرك وأصلي وأصوم وأفعل الخيرات وأترك المنكرات أو يفعل المنكرات. بماذا وماذا تقوم بما تقوم به؟ بأمرين خلقهم الله فيك، ماذا وماذا؟ القدرة والإرادة. إذن كل ما تقوم به أنت يقع بماذا وماذا؟ بالقدرة والإرادة. ومن الذي خلق فيك القدرة والإرادة؟ الله جل وعلا. إذن خالق القدرة والإرادة هو خالق جميع أفعالك، فالله سبحانه وتعالى خالقك وخالق ماذا؟ خالق أفعالك. وهذا الركن الرابع من أركان القدر، الإيمان بالقدر. انتقل يا أخي إلى قال: ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله. وجدتم؟ ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله، خط على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. النصيحة، النصيحة لله، الإخلاص لله، النصيحة لكتابه التمسك به من غير تحريف ولا تبديل، والاحتكام إليه والعمل به وتلاوته والدعوة إليه، ولرسوله الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومتابعته عليه الصلاة والسلام، امتثاله فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وعدم التقدم بين يديه، ونصرته عليه الصلاة والسلام ومحبته، والنصيحة لأئمة المسلمين. أهل السنة ينصحون أئمة المسلمين، أهل السنة ينصحون، ولكن أهل البدع ينازعون. ما الفرق بين أهل السنة وأهل البدع؟ أهل السنة يناصحون وأهل البدع ينازعون. أهل السنة يناصحون الأئمة وأهل البدع ينازعونهم على السلطة. نحن لا ننازع السلاطين والأمراء والرؤساء على السلطة، لا ننازعهم على كراسيهم، نترك الكراسي لهم، ولكن نناصحهم، نقول لهم اتقوا الله، نقول لهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نقول لكم إن المسؤولية أمانة، إنها أمانة، هذه المسؤولية أمانة، وإنها تكون يوم القيامة خزي وندامة. هذا الذي نقول لهم وندعو لهم كذلك بالصلاح. ولكن أهل الأهواء والبدع بجميع أصنافهم وفرقهم مهما اختلفت أسماؤهم اختلفوا في الاسم واتفقوا في السيف، ينازعون السلاطين على الكراسي، وبعضهم ألسنتهم معهم وسيوفهم عليهم. بعض أهل البدع ينافقون، ألسنتهم مع السلاطين وسيوفهم على السلاطين. لما يجلس مع السلطان لسانه مع السلطان، يضحك معه ويتكلم معه كأنه لا يوجد خلاف بينه وبينه، ولكن ما إن خرج من عنده إلا وبدأ يسبه ويشتمه ويغتابه ويحرض الناس ضده ويهج العامة عليه. هؤلاء حال أهل الأهواء والبدع. لكن أهل السنة والجماعة لا، لا نهيج الناس على السلطات والحكومات يا أخي، لأنه لا خير في هذا الأمر، لا خير في هذا الأمر. الخير فيما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم، الذي علينا والله نقوم به، الذي علينا تجاههم نقوم به من النصح والسمع والطاعة في الخير، والسمع والطاعة في الخير والنصح والقيام بوظائفنا الموكولة إلينا نقوم بها. أما حقوقنا فنسأل الله جل وعلا أن ييسرها لنا. وعامتهم النصح لعامة المسلمين، أنصح الناس لعامة المسلمين هم أهل السنة، وأكذب الناس مع الناس وأكثرهم غشا للناس هم أهل الأهواء والبدع. أهل السنة يتعبون مع الناس رحمة بالناس وشفقة عليهم. نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو قومه إلى ما ينجيهم من عذاب ربهم، إلى ما يسعدهم. إذن هذا هو النصح، وأنا لكم ناصح أمين. بينما أهل الأهواء والبدع يتسلقون على أكتاف عامة الناس للوصول إلى كراسيهم ومآربهم، يضحون بالناس من أجل مناصبهم ودنياهم، يغشون المسلمين لا ينصحون المسلمين. ومن أصولهم: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: على ما توجبه الشريعة، بخلاف الخوارج وكذلك الحدادية. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل السنة يراعون المصالح والمفاسد عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يأمرون بمنكر إذا أدى إلى منكر أعظم أو أدى إلى تفويت معروف أعظم، وإنما لا بد أن يحقق الأمر بالمعروف جلب معروف أعظم، أو على الأقل مثله، أو تفويت منكر أعظم. أما إذا أدى إلى تفويت معروف أعظم أو جلب منكر أعظم فهذا ليس من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر في شيء، بل هذا فعل الخوارج. قال: على ما توجبه الشريعة. ويأمرون ببر الوالدين. نعم، أهل السنة يأمرون ببر الوالدين. كيف تكون سنيا سلفيا وأنت لا تحمل أخلاق السلف في التعامل مع الوالدين، ولا تحترم أبويك، ولا تبر بهما، وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين، ومن له حق وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. انظر إلى هذا يا أخي، يعني ذكر الشيخ السعدي وغيره من علمائنا مثل هذه الكلمات النيرات في كتب العقيدة، وأنتم ترون يا أخوة أن هذه النبذة نبذة مختصرة في العقيدة وليس كتابا مطولا في العقيدة. مع هذا ضمنها ماذا؟ هذه الكلمات المهمات، والإحسان إلى الخلق أجمعين، يذكرون هذه الأمور مع العقيدة. إذن مع العقيدة ندرس هذه الأمور، الإحسان إلى الخلق. العقيدة لا تنحصر في الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. إذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله قلت الحمد لله أنا على عقيدة سليمة، وأنك تسيء إلى الناس وتسيء إلى والديك وتسيء إلى الجيران وتغش في المعاملات وتكذب في حديثك وتخلف في وعدك وتفجر في خصومتك ولا تفي بوعدك ومتشدد في معاملاتك. لا يا أخي، أين السلفية وأين العقيدة الصحيحة؟ انظر، قال وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. ونحن ماذا ندرس الآن؟ ندرس كتاب فقه أم كتاب عقيدة؟ كتاب عقيدة، الإحسان إلى الخلق أجمعين. أما الذين أساءوا إلى الخلق هؤلاء ليسوا على عقيدة صحيحة والله، ويدعون إلى مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق في ماذا؟ في كتاب العقيدة. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأراذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا. انظر، الآن ظهر لنا هذا الارتباط، سر الارتباط. لماذا في كتب العقيدة تذكر هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور محاسن الأخلاق لها ارتباط وثيق بالإيمان زيادة ونقصا. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. العقيدة يعني الإيمان يا أخي، وإيمانك يزيد بماذا؟ بحسن خلقك، وينقص بماذا؟ بسوء خلقك. يعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وأخلاقا وأصدقهم أقوالا وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم من كل رذيلة. هذه معاني مهمة والله يا أخوة. ما تقدم من المسائل النظرية قد يعلمها كل منا، لكن هذه المعاني الشريفة الجليلة يحتاج أن نتوقف عليها وأن نتحلى به وأن نربي أنفسنا عليه، لأنه والله لا ينفعنا أن نعزو أنفسنا إلى أخلاق السلف، بل الذي ينفعنا أن نتحلى بأخلاق السلف. أما أن نفتخر بأخلاق السلف، أخلاق السلف لا تنفعنا يا أخي. أخلاقك أنت فلتكن مثل أخلاق السلف، كما أن عقيدتك كعقيدة السلف، إيمانك بالله كإيمان السلف، إيمانك بالنبي كإيمان السلف، إيماننا بالكتب كإيمان السلف. إذن أخلاقنا كأخلاق السلف، لا بد من هذا يا أخوة كي يقبل الناس منا عقيدتنا، وإلا تكون هذه الدعوة غريبة، والحق غريب وثقيل لا يكون مقبولا ما لم يحمله ذو أخلاق حسن، ذو خلق حسن. قال ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير من مفسداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر. من المقصود بالبر والفاجر؟ من يا أخي؟ من المقصود بالبر والفاجر؟ الإمام يا أخي، السلطان، رئيس الدولة، المسلم، يرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر من سلاطين المسلمين، من الحكام المسلمين، لا يقصد الخارجين على المسلمين، وأنه ذروة سنام الدين. ثم ذكر نوعي الجهاد، قال جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح، كما أن جهاد السلاح جهاد كذلك جهاد العلم والحجة، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع، بكل ممكن ومستطاع. أما جهاد العلم والحجة فهذا في كل وقت، لكن ليس رجاله كل الناس. وهذا أعظم النوعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله، تفنيد شبهات المشككين والملاحدة والقبوريين والمبتدعة والمنحرفين والخوارج والمارقين والفسق والمجرمين. لا شك أن هذا جهاد عظيم يا أخي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. مسألة الجهاد بارك الله فيكم مسألة عظيمة، أخطأ فيها أناس كثيرون، بل شوه كثير من الذين سموا أنفسهم بالمجاهدين، شوهوا الإسلام والمسلمين باسم الجهاد يا أخوة، ينفرون الناس عن الإسلام والمسلمين باسم الجهاد، باسم الجهاد يكفرون المسلمين، واستباحوا دماءهم واستباحوا أعراضهم باسم الجهاد، تركوا الكفار وبدأوا بإبادة المسلمين إبادة كاملة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قرأت في مقال كتبه أحد الخوارج في الطعن في بلاد التوحيد، يقول متى وجهوا صاروخا إلى إسرائيل؟ فأجيب الكاتب هذا الخارجي بجواب حكيم ومضمونه: وأنتم متى وجهتم سهما من سهامكم إلى إسرائيل بل إلى كافر من الكفار؟ تركتم الكفار ووجهتم سهامكم إلى المسلمين، إلى الخلص من المسلمين، إلى أهل السنة فقط، حربكم على أهل السنة، تقتلون الخلص من المسلمين، فهذا ليس من الجهاد بارك الله فيكم، هذا إفساد، والله إفساد. لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله، لإدخال الناس في دين الله، أما هذا بهذا الجهاد يخرج الناس من دين الله. كل هذا التشريد، هذه الهجرة الجماعية، الناس والشباب، العوائل تغرق في البحار وتتشرد وترتد عن دينها، لأن الدول الكافرة اشترطت أن لا تقبل إلا من كان على غير دين الإسلام، يعني في بعض الجهات اشترطوا هذا الشرط. هناك عوائل ارتدت، هناك عوائل غرقت في البحار، هناك عوائل تشردت وتركت بلادها وأهلها بسبب ماذا؟ بسبب ما سموه بالجهاد. فأي جهاد هذا؟ قال: ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين. هذه نقطة مهمة يا أخوة، الحث على جمع كلمة المسلمين، أهل السنة حريصون على هذا، الحث على جمع كلمة المسلمين. ومن كان فيه عقل ودين يحرص على هذا، من كان فيه عقل ودين وتقوى يحرص على هذا، الحث على جمع كلمة المسلمين. والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. تأملوا كلمة والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. لو كنت أنا كاتب هذه الكلمة لانتقدني الحدادي الخبيث وقال انظروا إلى هذا المميع قال بكل وسيلة ولم يقل بكل وسيلة شرعية. انظروا هذا تميع لأنه لم يقيد الوسيلة بكل وسيلة شرعية، لأن هكذا يصطادون وهكذا مقاصدهم سيئة، يتتبعون الزلات ويحملون كلام أهل العلم وأهل السنة على أسوأ المحامل، مع أن الشيخ السعدي قال والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. ماذا تظنون بالسعدي أن يقصد؟ لا شك وسيلة شرعية، أبدا حاشاه أن يقصد الوسيلة الميكافيلية التي هي ماذا؟ القاعدة الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، هو ما يقصد هذا الأمر. لكن هكذا ديدن الحدادية، انظروا اقرأوا هذا الكلام ماذا يقول، بكل وسيلة لم يقيد، هذا مؤاخذة على الشيخ السعدي في هذا الموطن. أي مؤاخذة، إمام جليل على الجادة رحمه الله تعالى. نعم، قال والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. لا بد أن نسعى لهذا يا أخوة، الحث على جمع كلمة المسلمين، وينبغي أن نحذر أسباب الفرقة والاختلاف، ولا ننسى أنه كلما ازداد في الإنسان أو كمل في الإنسان العلم والتقوى كلما كان أقرب إلى التآلف والتآخي، وكلما انتقص فيه هذان الأمران كلما كان أبعد من التآلف والتآخي. ولذا كان يا أخوة سلفنا كان يسعهم ما لا يسعنا نحن اليوم، وعلماؤنا كان يسعهم ما لا يسعنا. لماذا؟ ألأننا أحرص على المنهج والعقيدة من علمائنا ومن سلفنا، أم لأننا أجهل وأقل تقوى منهم؟ والله الثاني وليس الأول. يعني كان هناك شيء من الخلاف بين الإمامين الألباني وابن باز، وكان يسعهم هذا الخلاف، وكانوا كإخوة متحابين، لكن إذا حصل أقل من هذا بين اثنين منا أدى هذا إلى التناحر والتدابر. لماذا؟ ألأننا أحرص على العقيدة والمنهج منهما؟ لا أبدا، حاشا وكلا. قلت السبب إما قلة التقوى وإما قلة العلم. إذن قلة العلم والتقوى سبب الخلاف والتفرقة، وكلما ازداد في الإنسان التقوى والعلم كان أقرب إلى الوفاق والوئام والأخوة. ومن الذين يؤججون نار الفرقة بين الدعاة والعلماء وطلبة العلم؟ من هم؟ الأغمار، الصغار، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، هؤلاء هم سبب الفتنة يا أخي، هم سبب الفتنة. هؤلاء المناكير الذين يكتبون في الفيسبوك ويكتبون في الانترنت ويكتبون ولا أحد يعرفهم أصلا، يكتب ويطعن في هذا ويطعن في هذا لا أحد يعرفه، جنود مجندة من قبل إبليس، همهم الطعن بدعوى الغيرة على العقيدة والمنهج، نعوذ بالله من شرهم. فهذا ليس من باب الغيرة والله على العقيدة ولا على المنهج، وإنما من قلة الإيمان والإخلاص والتقوى من جهة، وقلة العلم من جهة أخرى. وإلا فمن أصول أهل السنة الحث على ماذا؟ الحث على جمع كلمة المسلمين، الحث على جمع كلمة المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا. قال ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم. هذا من أصول أهل السنة. إذن أهل السنة أبعد الناس عن أذية الناس، هؤلاء الذين يؤذون الناس في دمائهم هم الخوارج، هؤلاء الذين يؤذون الناس في أعراضهم هم الحدادية وليسوا أهل السنة. الذين يؤذونهم في دمائهم خوارج، والذين يؤذونهم في أعراضهم حدادية. أما أهل السنة أنصح الناس للناس، ومن تكلم من العلماء في أهل البدع والضلال فهذه نصيحة، هذه نصيحة للأمة، هذا ليس طعن في الأعراض، نصيحة للأمة وخدمة جليلة عظيمة. قال: والأمر بالعدل، ومن أصولهم الأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والندب إلى الإحسان والفضل فيها. الأمر بالعدل، الأمر بالعدل، لا عدل عند غير أهل السنة والجماعة، والله جل وعلا أمرنا بالعدل حتى مع الكافر، حتى مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عدوك مع هذا اعدل، اعدل في معاداته، اعدل في تجريحه وذمه، وكذلك قريبك وحبيبك اعدل في مدحه وتعديله. العدل مطلوب يا أخوة، والإنصاف مطلوب، والتعصب مذموم. لا تتعصب لمن تحبه، ولا تتحزب، ولا تعادي بالباطل. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن تكون بغيضك يوما ما، وكذلك العكس. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم، ويسكتون عما قيل عن مساويهم، هذا معتقدنا، ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل، هذا ديننا كذلك، ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل. من الذي يخالفنا في الأول؟ في الصحابة الروافض، الروافض. ومن الذي يخالفنا في الأمر الثاني الأخير؟ الحدادية يا أخوة. ما أبقوا لعالم حرمة أبدا على وجه الإطلاق، ما أبقوا لعالم حرمة ولا هيبة ولا كرامة. ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون، هذه الأصول الكلية. إذن كل ما جاءت في هذه النبذة وفي هذه الصفوة والخلاصة، قال: هذه الأصول الكلية، هذه كلها أصول عندنا يا أخوة، كلها أصول، هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. ونسأل الله أن ينفعنا بها، ونسأل الله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها، ويرزقنا الإخلاص والصواب وحسن الختام، وأن ينفعنا بها وأن يحسن ختامنا. والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين، وبارك الله فيكم.